موقع طريق الإسلام يقدم لكم سورة الجاثية مكية إلا قل للذين آمنوا يغفروا الآية وهي 36. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. الله أعلم بمراده به. تنزيل الكتاب القرآن مبتدأ من الله خبره العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. إن في السماوات والأرض أي في خلقهما لآيات دالة على قدرة الله وحدانيته تعالى للمؤمنين. هذه السورة الجاثية يعني حديثها عن آيات الله الشرعية والكونية وموقف الناس منها. آيات الله الشرعية لإيش؟ الوحي عموما القرآن. وآيات الله الكونية هي الخلق عموما. فالحديث كله عن آيات الله الشرعية والكونية وموقف الناس. مما يستدل به على ذلك كثرة ترداد كلمة آيات في هذه السورة. يعني على السريع دعونا نأخذ الوجه الأول هذا. حاميم تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. وفي خلقكم وما بث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله يتلو عليك بالحق في أي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات ذلك عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها بشر بعذاب. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزءا أولئك لهم عذاب مهين. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا آيات ربهم لهم عذاب أليم. الله الذي سخر البحر لتجري الفلك فيه بأمره وتبتغوا من فضله عليكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات ربهم. تسع مرات ذكرت في الوجه الأول ولو كملنا ستجد أكثر. فمن علامات والأشياء التي تستطيع بها أن تعرف مقصد السورة كثرة تكرار الكلمة. إذا لاحظت أن الكلمة تكررت كثيرا فمعناها أنها مقصودة. هذه السورة تتحدث عنها في سورة مثلا مريم ذكرت الرحمة أكثر من 20 مرة. أكثر من 20 مرة لفظ الرحمة تردد فيها. حتى استفتاحها كافة عين صاد ذكر الرحمة. وهكذا كل السورة تحدث عن الرحمة. لذلك نعرف مقصد السورة من كلمة أو من الأشياء التي نعرف في مقصد السورة الكلمة المكررة. نعم شكرا. في وقت الشيخ محمود كم باقي؟ تمام. زين بس مدام التسجيل شغال خلاص. ايوه كثر ما احنا قلنا جعل تأتي بمعنى سيارة فليس دائما بمعنى خلق يعني. لا نستطيع ان ناخذ من هذا الخلق من هذا من كلمة جعل. ساعتين هو بس هو ساعتين يوقف فنحن لحق على ايه في نفس يعني انا باقي تقريبا 10 دقائق. يلا بسم الله عاد يوقف بعدين عيد مره ثانيه صح. إن في وفي خلقكم أي في خلق كل منكم من نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى أن صار إنسانا وخلق ما يبث يفرق في الأرض من دابة هي ما يدب على الأرض من الناس وغيرهم آيات لقوم يوقنون. بالبعث وفي اختلاف الليل والنهار ذهابهما ومجيئهما وما أنزل الله من السماء من رزق مطار لأنه سبب الرزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح تقليبها مرة جنوبا ومرة شمالا وباردة وحارة آيات لقوم يعقلون. الدليل فيؤمنون. تلك الآيات المذكورة آيات الله حججه الدالة على وحدانيته نتلوها نقصها عليك بالحق متعلق بنتلو فبأي حديث بعد الله بحديثه وهو القرآن وآياته حججه يؤمنون أي كفار مكة أي لا يؤمنون. وفي قراءة بالتاء ويل كلمة عذاب لكل أفاك كذاب أثيم كثير الإثم يسمع آيات الله القرآن تتلى عليه ثم يصر على كفر مستكبرا متكبرا عن الإيمان كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم مؤلم. وإذا علم من آياتنا القرآن شيئا اتخذها هزوا أي مهزوا بها أولئك إلى فاكون لهم عذاب مهين ذو إهانة من ورائهم أي أمامهم لأنهم في الدنيا جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا من المال والفعال شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أي الأصنام أولياء ولهم عذاب عظيم. يقول هزوا طبعا قراءة حفص هزوا بدون همزة وفي قراءة حمزة هزأ وكلها نفس المعنى. طبعا الأصل وجود الهمزة لكن تخفيفا نقول في قراءة حفص هزوا أي هزوا. أحسن عليكم. هذا القرآن هزوا هذا أي القرآن هدى من الضلالة، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب حظ من رجز، أي عذاب أليم موجع، أي عذاب أليم موجع. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك السفن فيه بأمره بإذنه ولتبتغوا تطلبوا بالتجارة من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات من شمس وقمر ونجوم وماء وغيره. أليم أليم وما في الأرض، بس يبدو فيها قراءة، وما في الأرض من دابة وشجر ونبات وأنهار وغيرها، أي خلق ذلك لمنافعكم جميعا، تأكيد منه حال، أي سخرها كائنة منه تعالى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فيها فيؤمنون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون يخافون أيام الله وقائعه، أي يغفروا لكفار ما وقع منهم من الأذى لكم، وهذا قبل الأمر بجهادهم. يجزي أي الله في قراءة بنون قوما بما كانوا يكسبون من الغفر للكفار أذاهم. من عمل صالحا فلنفسه عمل، ومن أساء فعليها أساء، ثم إلى ربكم ترجعون، تصيرون فيجاز المصلح والمسيء. ولقد أتينا بني إسرائيل الكتاب التوراة والحكم به بين الناس والنبوة لموسى وهارون منهم. ذكر الآيات، ذكر الآن موقف الناس منها. ولقد أتينا موسى ورزقناهم من الطيبات الحلالات كالمن والسلوى، وفضلناهم على العالمين عالمي زمانهم العقلاء، وأتيناهم بينات من الأمر أمر الدين من الحلال والحرام، وبعثة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فما اختلفوا في بعثته إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي لبغي حدث بينهم حسدا له، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة بما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك يا محمد على شريعة طريقة من الأمر أمر الدين، فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون في عبادة غير الله. لاحظ الآن الشريعة تقابلها الأهواء، لا خيار، يعني إما نطبق شرع الله أو هو الهوى، ما في شيء وسط بيدك. أحسنكم. إنهم لن يغنوا يدفعوا عنك من الله من عذابه شيئا، وإن الظالمين الكافرين بعضهم أولياء وبعض، والله ولي المتقين. هذا القرآن بصائر للناس، معالم يتبصرون بها في الأحكام والحدود، وهدى ورحمة لقوم يوقنون بالبعث، أم بمعنى همزة الإنكار، حاسب الذين اجترحوا اكتسبوا السيئات الكفر والمعاصي، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء، خبر محياهم ومماتهم مبتدا ومعطوف، الجملة بدل من الكاف. قرأت بعمر اللي هو صاحب ما شحنا عليها، وأيضا نافع بن كثير وابن عامر وشعبة، وقرأ حفص بالفتح سواء، طبعا سواء يصبح حكمها حال يعني، سواء خبر. نعم. والضميران للكفار، المعنى أحاسبوا أن نجعلهم في الآخرة بخير كالمؤمنين، أي في رغد من العيش مساوي لعيش في الدنيا، حيث قالوا للمؤمنين لئن بعثنا لنعطى من الخير مثل ما تعطون. قال تعالى على وفق إنكاره بالهمزة ساء ما يحكمون، ليس الأمر، أي ليس الأمر كذلك، فهم في الآخرة بالعذاب على خلاف عيش في الدنيا. والمؤمنون في الآخرة في الثواب بعملهم الصالحات في الدنيا من الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك. وما مصدرية، أي بئس حكما حكمهم هذا. وخلق الله السماوات وخلق الأرض بالحق، متعلق بخلق ليدل على قدرته وحدانيته، ولتجزى كل نفس بما كسبت من المعاصي والطاعات، فلا يساوي الكافر المؤمن وهم لا يظلمون. أفرأيت، أخبرني، من اتخذ إله وواه ما يهواه من حجر بعد حجر يراه أحسن، وأضله الله على علم منه تعالى، أي عالما بأنه من أهل الضلالة قبل خلقه، وختم على سمعه وقلبه فلم يسمع الهدى ولم يعقله، وجعل على بصره غشاوة ظلمة فلم يبصر الهدى، ويقدر هن المفعول الثاني لرأيت أيهتدي، فمن يهديه من بعد الله، أي بعد إضلاله إياه، أي لا يهتدي، أفلا تذكرون، تتعظون في إضام إحدى التائين في الذال. وقالوا، أي منكروا البعث، ما هي أي الحياة إلا حياتنا التي في الدنيا نموت ونحيا، أي يموت بعض ويحيا بعض بأن يولدوا، وما يهلكون إلا الدهر، أي مرور الزمان. قال تعالى وما لهم بذلك المقول من علم إن ما هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا من القرآن الدالة على قدرتنا على البعث بينات واضحات حال، ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا أحياء إن كنتم صادقين أنا نبعث، قل الله يحييكم حين كنتم نطفا ثم يميتكم ثم يجمعكم أحياء إلى يوم القيامة لا ريب شك فيه، ولكن أكثر الناس وهم القائلون ما ذكر لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض، ويوم تقوم الساعة يبدل منه يومئذ يخسر المبطلون الكافرون، أي يظهر خسرانهم بأن يصيروا إلى النار. وترى كل أمة، أي أهل الدين، أي أهل دين جاتية على الركب أو مجتمعة، كل أمة تدعى إلى كتابها كتاب أعمالها، ويقال لهم اليوم تجزون ما كنتم تعملون، أي جزاءه هذا كتابنا ديوان الحفظة ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ نثبت ونحفظ ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته جنته ذلك هو الفوز المبين. البين الظاهر البين الظاهر. وأما الذين كفروا فيقال لهم أفلم تكن آياتي القرآن تتلى عليكم فاستكبرتم تكبرتم وكنتم قوما مجرمين كافرين. لم تكن آياتي تتلى عليكم يعني كيف موقفكم من آيات الله. فهم لما تليت عليهم استكبروا فكانوا مجرمين ودخلوا النار. نعم أيوة. وإذا قيل لكم أيها الكفار إن وعد الله بالبعث حق والساعة للرفع والنصب لا ريب شك فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ما نظن إلا ظنا. قال المبرد أصله إن نحن إلا نظن ظنا وما نحن بمستيقنين أنها آتية. وبدا ظهر لهم في الآخرة سيئات ما عملوا في الدنيا جزاؤها وحاق نزل بهم ما كانوا به يستهزئون أي العذاب. وقيل اليوم ننساكم نترككم في النار كما نسيتم لقاء يومكم هذا أي تركتم العمل لقائه ومأواكم النار وما لكم من ناصرين مانعين منه. نسي تطلق معنيين معنى الترك ومعنى الذهول عن الشيء. فكل ما نسب لله سبحانه وتعالى من النسيان فهو معنى الترك. الترك واضح. نسوا الله فنسيهم يعني تركهم سبحانه وتعالى. نعم ذلكم بأنكم لاحظ العقوبة الآن بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا. فكل الحديث عن الآيات ومن اتخذها هزوا ومن تعامل معها تعاملا سيئا أو تعاملا حسنا. نعم ذلكم أيوة. الشيخ والنسيان المنفي عن الله والنسيان. يأتي بمعنى النسيان لا يضل ربي ولا ينسى إذا منفي لا بأس يعني لكن أقصد المثبت لله هو الترك. نعم ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله القرآن هزوا وغرتكم الحياة الدنيا حتى قلتم لا بعث ولا حساب فاليوم لا يخرجون بالبناء للفاعل وللمفعول منها من النار ولا هم يستعتبون ولا يخرجون. نعم لا يطلب منهم أن يرضوا ربهم بالتوبة والطاعة لأنها لا تنفع يومئذ. لا يستعتبون يعني لا يرضى منهم أنهم يطلب العتبة ورفع الحرج. نعم فلله الحمد الوصف بالجميل على وفاء وعلى وفاء وعده في المكذبين رب السماوات ورب الأرض رب العالمين خالق ما ذكر والعالم ما سوى الله وجمع الاختلاف وجمع الاختلاف أنواعه وربي بدل وله الكبرياء العظمة في السماوات والأرض حال أي كائنة فيهما وهو العزيز الحكيم تقدم سبحان الله والحمد لله رب العالمين. نقف هنا إن شاء الله نكمل في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.